يسأل أيضا ويقول: هل تلبس المرأة في صلاتها ثيابا بيضاء أو سوداء، أو لا فرق بين الأمرين؟ الجواب أنها تلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب من أحمر أو أسود أو أخضر أو أزرق، أما أنها تلبس ما يلبسه الرجال فهذا لا يجوز لها، لأن هذا من باب المشابهة، وجاءت أدلة تدل على تحريم مشابهة النساء للرجال ومشابهة الرجال للنساء. وبالله التوفيق.